نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السورة الكريمة لزلنا كآخر عهدنا بها هي سورة غافر، وكنا قد تناولنا معا الآيات الأولى من هذه السورة العظيمة المفتتحة بحروف التهجي، والتي مطلعها قوله تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. أظن أن هذا الذي وصلنا إليه من التفسير والبيان المتعلق بهذه الآيات الأولى من هذه السورة الكريمة. وفي هذا المجلس يأتي الكلام على الآيات المتبقية من هذه السورة، وهي قوله سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يقول الله عز وجل بعد أن خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حصل لمن سبقه من إخوانه الأنبياء والرسل. تعرفون أن دعوة الرسل قامت على الحق، والرسل جاهدوا في الله حق جهاده بالبيان والبلاغ المبين وإقامة الحجة والصبر على المدعوين. والرسل عليهم الصلاة والسلام لقوا البلاء والمعارضة من أقوامهم الذين أرسلوا إليهم، وهذا البلاء متعدد الأنواع والألوان، من الأنبياء والرسل من كذب، منهم من استهزئ به، منهم من أسر وحبس، ومنهم من شتم، ومنهم من ضيق عليه، ومنهم من أذي بالضرب، ومنهم من أخرج من أرض قومه التي كان يدعو فيها إلى الله عز وجل، ومنهم من قتل. الأنبياء قتلوا، وكما ذكر الله عز وجل: وقتلهم الأنبياء بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الرسل تعرض لهذا البلاء، ولهذا لما قال في هذه الآية: ما يجادل، وما قلنا هنا نافية، أي لا يجادل، والجدال هو المخاصمة التي تكون بالباطل، المخاصمة من أجل رد الحق، هذا هو الجدال المنهي عنه. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وهذا يعني أن أهل الإيمان لا يجادلون في آيات الله، لأنهم يقابلون آيات الله، سواء قلنا أن آيات الله المراد بها هنا الآيات الكونية، وهي العلامات التي نصبها الله عز وجل في هذا الكون، وهي دالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، وعلى ربوبيته، وعلى كمال صفاته، وعلى قدرته، هذه آيات كونية. وهناك آيات شرعية وهي هذا القرآن، والكفار يجادلون في هذا ويجادلون في هذا، أما أهل الإيمان فلا يجادلون في آيات الله، لأن إيمانهم مبني على الاستسلام والإنقياد، يقولون سمعنا وأطعنا، لا يجادلون في آيات الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بيّن أن الجدال المذموم الذي فيه رد الحق هو من صنيع الكفار وليس من صنيع المؤمنين، ولهذا قال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فالاستثناء خص من الكفار. ثم قال فلا يغررك تقلبهم في البلاد، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، ويصح أن يكون لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، حتى أهل الإيمان، حتى هذه الآية تكون أو تصدق على غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لا يغررك بمعنى لا يخدعنك، تقلب الذين كفروا تقلبهم هو ذهابهم ومجيئهم وسعيهم في الأرض بالفساد والاستكبار وصد الناس عن دعوة ربهم سبحانه وتعالى، هذا تقلب الذين كفروا. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لأن مآلهم إلى الموت وإلى الفناء وإلى الهلاك وإلى العقاب المعجل لهم في الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولهذا قال بعد هذا سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، فهذه الآية كالتعليل لما سبقها، وهي أيضا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يا محمد إن كذبت وأوذيت وأخرجت من أرضك فهذا قد حصل لمن سبقك من الأنبياء. ولهذا لما قص الله عز وجل في كتابه الكريم بعض قصص أنبياء الله ورسله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، قال فبهداه مقتده فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الأعرابي وأخذ بطرف ردائه حتى أثر على عنقه وقال له يا محمد مر لي من مال الله الذي أعطاك، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فصبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لما تعرض إليه الكفار، لما تعرض إليه الأنبياء من قبل الكفار في من سبق، أن الله عز وجل قال هذا في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك يعني يحبسوك ويأسروك أو يقتلوك، وهمت قريش بأن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما استشاروا شيخا نجديا قال لهم هذا لا يمكن أن تقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قريشا وهو من قريش عليه الصلاة والسلام تطالبكم بالثأر، فليقع اختياركم على أن تجمعوا من كل قبيلة ومن كل عشيرة رجلا أو شابا فيقتلوا أو يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة، ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فحينئذ لا ترضى قريش إلا بالدية. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى عصمه، لأن الله عز وجل قال والله يعصمك من الناس أو يخرجوك، وكونهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من أرض هذا وقع، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد أن مكث فيها 13 سنة بعد أن أوحى الله عز وجل إليه، فتوجه إلى المدينة الأرض الخصبة التي مكنه الله سبحانه وتعالى فيها ومكنه من دعوته، حيث وجد الأنصار، وهاجر من هاجر معه من أصحابه الكرام كما تعلمون. إذن فالمكر والكيد والدسائس تعرض لها الأنبياء، ولهذا كل من يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على منهاج النبوة فلابد أن يتعرض ولو لجزء أو شيء مما تعرض له الأنبياء. أما أن تكون هكذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بدون مقاومة وبدون صبر وبدون التجمل بأخلاق الأنبياء فهذا لا يمكن. هذه دعوة قد يكون فيها شيء من التقصير أو من القصور. ولهذا فإن العلماء الربانيين الذين جاءوا بعد الأنبياء من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا كل هؤلاء تعرضوا للبلاء وتعرضوا للامتحان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، والمرء يبتلى على قدر دينه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والآية في هذا كثيرة، ولهذا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى ساق هذه الآية للتعليل كالتعليل لما سبق، أي هؤلاء الذين اجتاحوا البلاد طولا وعرضا وأفسدوا فيها بالقتل والأسر والكيد لا يغررك تقلبهم في البلاد لأن خاتمتهم إلى هلاك وإلى زوال وإلى نسيان، وكأنهم لم يصدر منهم شيئا. فرعون الذي ادعى الربوبية والذي ادعى الألوهية والذي قال أن هذه الأنهار تجري من تحتي، مع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يخلد ذكره في الخير وإنما خلد ذكره في الشر، وكأنه لم يستكبر ولم يفسد ولم يفعل شيئا في هذه الأرض، لأن العاقبة جعلها الله سبحانه وتعالى للمتقين. العاقبة الذكر الحسن الثناء الجميل هو لأهل الصلاح ولأهل الخير. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم هنا لا تحزن على ما قد تتعرض له من الإذاء ومن الكيد ومن الدسيسة من قومك، فقد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. كذبت يعني قبل قومك قريش، كذبت من التكذيب، والكذب معروف هو الإخبار بالشيء بخلاف الواقع. لما تقول الإنسان كذب في حديثه بمعنى أنه لم يقل حقا سواء كان عامدا أو مخطئا، هذا هو الكذب. لكن الفرق بين المخطئ والمتعمد أن المخطئ لا يأثم، بينما المتعمد يأثم. والتكذيب هو ألا يصدق الإنسان بالخبر الصادق الذي يعرف أنه على حقيقته ولكن يرده، يرده ليس لأنه لم يقتنع به وإنما يرده لشيء في نفسه، لأن الحق الله سبحانه وتعالى جعل في نفوس الناس قبولا له. ولهذا قال الله عز وجل عن ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. الله عز وجل هداهم، والله سبحانه وتعالى خلق هذه النفوس على الفطر السليمة فهي مهيئة لقبول الحق، ولكن هذه الفطرة الإنسان هو الذي يكون سبب في تغييرها وفي تدنيسها وفي عدم قبولها لهذا الحق. والتكذيب هذا بلية أبتلي بها هؤلاء الذين قاوموا دعوة الرسل، والتكذيب هو في الحقيقة نوع من الكفر بالله عز وجل، تكذيب لأنهم ردوا الحق. هؤلاء الأنبياء والرسل جاءوا بالآيات وجاءوا بالبينات والدلائل البراهين القاطعة بأنهم رسل الله حقا، أحيانا يأتون بالآيات التي هي الوحي من الله عز وجل، ويقع منهم اليقين والتصديق بأن هذا هو حق، وأن هذا الكلام لا يمكن أن يأتي به هذا الرجل الذي هو منهم بشر، لأن الكتاب أو الوحي الذي يخبرك بما كان وبما يكون وبما سيكون، ثم يقع على الوصف الذي أخبر به أولئك الأنبياء، يدل على أن هذا ليس رجبا بالغيب، لأن الذي يتكلم في الغيب قد يخطئ وقد يصيب. ولكن الرسل عليهم الصلاة والسلام ما أخبروا بشيء إلا وقع على مثل ما أخبروا به ووصفوه للناس. إذن فتكذيب الرسل هو نوع من الكفر، ولهذا العلماء لما قسموا الكفر قالوا أنه هو أنواع، هناك كفر الجحود، وهناك كفر الاستكبار، وهناك كفر التكذيب، فهو أنواع. ومن شر أنواع الكفر كفر التكذيب، إنسان يكون عنده يقين بأن هذا حق ولكن هو يكذب لا يصدق، يكذب لا يصدق، ولو أخبر من طرف الرسول ببعض الأشياء التي تتعلق بحياته لصدق بها، ولكن إذا جاء إلى أمر العبادة وأمر التوحيد أنكره وكذب به. ولهذا كفار قريش ما كان واحد منهم يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمانته، والذي يدل على هذا أنهم كانوا يسمونه في الجاهلية بالصادق الأمين، حتى أنهم لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود مكانه لما تهدمت الكعبة بعد بنائها، واهتدوا إلى أمر حكيم، وهو حتى لا يقع الاختلاف بينهم أن يأتوا بقطعة قماش ولها أطراف أربعة، يضعون الحجر الأسود في هذه القطعة، ثم يأخذ كل واحد من قبائل قريش من طرف تلك القطعة ويذهبون بها إلى المكان ثم يضعون الحجر الأسود. والذي دلهم على هذا وفعله هو النبي صلى الله عليه وسلم، احتكموا إليه عليه الصلاة والسلام، فكان الحاكم في هذه القضية العظيمة قولا وفعلا وحكما وهديا عليه الصلاة والسلام، هذا في الجاهلية. ولهذا ما كانوا يشكون فيه أبدا، ما كانوا يشكون في خبره أو في صدقه، ولكن لما جاء إليهم وقال لهم إني رسول رب العالمين جئتكم بهذا القرآن وجئتكم بهذا الدين كذبوه، مع أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يختبرهم، يقول لهم لو أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم أو ستغير عليكم الآن تطلع من وراء هذا الجبل هل تصدقوني؟ قالوا نعم نصدقك. قال إذا صدقتموني في هذه فكيف لا تصدقوني لو قلت لكم أني رسول رب العالمين؟ فالتكذيب هذا من شر أفعال الكفار أنهم يكذبون. ولهذا قال الله عز وجل، وهذا كتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كذبت قبلهم قوم نوح. قوم نوح، نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض، ليس أول نبي، لأن أول نبي آدم عليه السلام، وأول رسول بعث إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام، أول الرسل، وهو من أولي العزم من الرسل، لأن أولي العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة نوح مفصلة في كثير من صور القرآن، بل أنزل سورة تتلى إلى يوم القيامة سميت سورة نوح، وقد أبلى بلاء حسنا في الدعوة إلى الله عز وجل، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50، وهو يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو في كل ذلك صابر متحل بالشجاعة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فما آمن معه إلا قليل، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، وهذا لا يدل على تقصير في الدعوة، وهذا مما ينبغي أن نستلهمه الآن من دروس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يطمع دائما في وجود كثرة الأتباع أو في تواجد الجماهير، هذا لا يفيد، قد ينفع وقد لا ينفع، ليس هو المقياس، والاعتبار ليس بهذا، وإنما الاعتبار بالصدق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبانتفاع الناس بهذه الدعوة. يأتي الرسول وليس معه أحد، هذا لا يدل على أنه لم يبلغ، لأن الرسول هم أحسن من بلغ الوحي وأحسن من بلغ الدعوة وقام بالدعوة على وجهها الأكمل. فنوح عليه السلام كذبه قومه، ولهذا قال ما آمن معه إلا قليل، إلا قليل من الناس، وقومهم أهل الأرض، لأن نوح عليه السلام بعدما اختلف الناس وانتشر الشرك بعثه الله سبحانه وتعالى كأول رسول إلى أهل الأرض، فكان أهل الأرض هم قومه. لكن بعد نوح عليه السلام صار الرسل يبعثون إلى أقوامهم خاصة، لا يبعثون إلى أهل الأرض. أهل الأرض هم قوم نوح، لأنه لم يكن في ذلك الوقت إلا نوح عليه السلام، فبعث إلى أهل الأرض. أما من جاء بعده من الأنبياء والرسل فإنهم بعثوا إلى قومه خاصة إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب، لكن بعث كافة للناس، عربهم وعجمهم كما هو معلوم. وبدأ الله سبحانه وتعالى بقوم نوح، كون نوح هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، الأحزاب جمع حزب، والأحزاب هنا الطوائف، من بعدهم لأن كل قوم وكل قبيلة بعث إليها رسول تسمى حزبا أو تسمى طائفة، والطائفة هي الجماعة من الناس، قد يقلون وقد يكثرون، قد يقلون وقد يكثرون. ولهذا لم تأتي النصوص ببيان عدد هؤلاء الأقوام كم كانوا وأين كانوا، لأن هذا لا يهم، المهم أنهم طوائف وأنهم أحزاب وأنهم جماعات. فالله عز وجل أخبر هنا أنه قد كذب قوم نوح برسولهم نوح عليه الصلاة والسلام والأحزاب من بعدهم، الأحزاب من بعدهم كثيرون، الله سبحانه وتعالى ذكر عدد منهم، عاد، ثمود، ثمود قوم صالح، عاد قوم هود، وغير ذلك ممن ذكرهم الله عز وجل في القرآن، لكن هؤلاء هم الأشهر، لأن التكذيب منهم كان أظهر وأبين، وبالغوا وعتوا في أمر التكذيب، بل إنهم هددوا رسلهم، هددوهم بالقتل والنفي والإخراج من الأرض والحبس والقتل، وهذا حدث كما ذكر الله سبحانه وتعالى. والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، همت كل أمة من الهم، يعني بادرت كل أمة، يعني من هؤلاء الطوائف من هؤلاء الأحزاب برسولهم، أي الذي أرسل إليهم، ليأخذوه. ليأخذوه، الأخذ هنا يفسر على حسب السياق، الأخذ إذا كان من الله يراد به الإهلاك، ولهذا في الآية التي أو في الجملة التي قالها في آخر الآية قال فأخذتهم، أخذتهم هنا بمعنى أهلكتهم، ولهذا قال فكيف كان عقاب. لكن هنا ليأخذوه، همت كل أمة برسولهم ليأخذوه، أي ليلحقوا به الأذى، إما أن يكون هذا الأذى هو القتل، وإما أن يكون هو الحبس، وإما أن يكون هو الضرب، وإما أن يكون هو الشتم، وإما أن يكون هو الإخراج من الأرض. همت كل أمة برسوله، لأن الأقوام الذين كذبوا كانوا يتآمرون فيما بينهم فيما يجدون من حيلة لإسكات ولصد الناس عن دعوة هذا الرسول الذي جاء. فالله عز وجل أخبر أن كل أمة وكل طائفة أرسل إليهم رسول إلا واجتمعوا وهموا برسولهم ليقتلوه، وهذا في الحقيقة يسمى سلاح العجزة. سلاح العجزة هو أن الإنسان لا يلجأ إلى مقارعة الحجة بالحجة ورد الدليل بالدليل، يجنحون إلى هذه الأساليب التي هي من أساليب المهزوزين والضعفاء الذين ليس لهم حجة وليس لهم سلطان وليس لهم علم إلا استعمال القوة. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى أبيه ودعاه إلى الله عز وجل أباه بماذا قبلها؟ قال لئن لم تنتهي لأرجمنك، لئن لم تنتهي لأرجمنك. وفرعون أيضا قال لموسى لأجعلنك من المسجونين، يعني إما أن تسكت وإما يكون مصيرك السجن. وهذا هو الذي وجد عند هؤلاء القوم المكذبين، كانوا يهددون رسلهم بمثل هذه الوسائل التي هي من قبيل الضعف وليس من قبيل القوة. لأن الذي جاءك بالعلم وجاءك بالحكمة وجاءك بالهدى وجاءك بالدليل وجاءك بالعلم، لابد أن ترد ما دعاك إليه بنفس العلم الذي عندك حتى تثبت ضعفه وعجزه. أما أن تلجأ إلى القوة واستعمال القهر والتسلط فهذه هي لغة العجز كما يقال. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار يستعملون هذا، همت كل أمة برسولهم ليأخذوه، ليأخذوه إما بالحبس إما بالقتل إما بالهلع، وحتى القتل كما قال الله عز وجل وقتلهم الأنبياء، فكانوا يقتلون الأنبياء. كم من نبي قتل؟ وأخبر الله عز وجل عن هذا في كتابه الكريم. ثم قال الله عز وجل بعد أن وصفهم بصفة التكذيب قال وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. هذا نوع من تفسير المجمل الذي جاء في قوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. لأن الجدال أحيانا إذا كان بحق وعن حق لا يكون مذموما، ولهذا قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لكن الجدال المذموم ما هو؟ الجدال المذموم هو أن يستعمل الإنسان الكلام الذي يرد به الحق. ولهذا هنا قال وجادلوا بماذا؟ بالباطل، لم يجادلوا بالحق، جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. يدحضوا بمعنى ليزيلوا، مأخوذ من دحض، يقال مكان دحض أي مزلقة، يعني إذا صار زلقا. فهم يجادلون به يجادلون بالباطل ليزيلوا أي ليزلقوا ويبعدوا هذا الحق. لكن قد يقول قائل هل حقيقة الكفار يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق؟ نعم هم يجادلون بالباطل لكن ليس بصورة الباطل، ليس بصورة الباطل، وإنما يأتون ببعض الطرق والأساليب والكلام المنمق المزين الذي قد لا يفطن له الناس، لأنه لا يمكن أن يرد الإنسان الحق بالباطل، وإنما يرد الحق بما قد يزينه الذي يظهر للناس على أنه حق ولكن هو في حقيقته باطل، ومع ذلك يسمى باطل لا يسمى حقا. وهذا أسلوب فصله وبينه الله عز وجل في القرآن الكريم، وهو أن شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف يعني الشياطين يوحي بعضهم، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهم يأتون بزخرف القول، وما هو زخرف القول؟ هو الكلام المزين المنمق الذي ظاهره الحق وباطنه هو الباطل. فالكفار يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. وقد سبق أن ذكرت لكم في غير مناسبة أن الشيطان اللعين وهو رأس الكافرين لما أتى آدم عليه السلام وهو في الجنة وأراد أن يوسوس له حتى يغر به ويخرجه من الجنة التي أسكنه الله عز وجل إياها، والله سبحانه وتعالى اشترط على آدم على أن لا يأكل من هذه الشجرة ويأكل من كل شيء وجد في هذه الجنة، جاء إليه إبليس قال له يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وانظروا اللعين كيف استعمل هذا الأسلوب المنمق المزين ليصرفه عن ما نهي عنه، فقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ولم يقل له هل أدلك على شجرتي، على الشجرة التي نهاك الله عز وجل عنها، لأنه لو قال هذا لا فطن آدم عليه السلام، لكن سماها له، قال شجرة الخلد وملك لا يبلى هذا. فكأن نفس آدم عليه السلام اهتزت وطربت لهذا الكلام الذي جاء من إبليس، فطوعته نفسه بعد ذلك على أن يأكل من هذه الشجرة، فكان الجزاء أن أخرجه الله سبحانه وتعالى. لكن كما قال الله عز وجل تلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه إنه التواب الرحيم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ومنه، أي من كيد الشيطان، ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفس مسمياتها. ولهذا اليوم الذين يريدون أن يصرفوا الناس عن دين الله عز وجل وأن يوقعوهم في الحرام وفي الشبهات، لا يقول أن هذه الأمور تؤذي، وهذه الأمور فيها مضرة لكم، وهذه الأمور قد تسلك بكم سبيل الشيطان. لا، يسمونها بأشياء ترتاح النفس لمسمياتها. ولهذا ضرب ابن القيم رحمه الله أمثلة لذلك، قال: فكانوا يسمون الخمر أم الأفراح، ويسمون أخاها وهو لحم الخنزير بلقمة الراحة، ويسمون المكوس السلطانية، المكوس بالحقوق السلطانية. واليوم يعني يسمون أشياء كثيرة، هذا المجون وهذه الثقافات الممسوخة وهذا الغنى الماجن، كله الآن يدخلونه في الثقافات، وهذه العادات المخالفة لتعاليم الإسلام وأداب الإسلام يسمونها الآن بالتراث الشعبي الذي ينبغي أن يحترمه الإنسان، وينبغي أن يوقره، وينبغي أن لا يخالفه، وإلا كان خارجا عن تقاليد أمته وشعبه. كل هذا في الحقيقة من كيدي ودسائس الشيطان اللعين، والكفار يمارسون نفس هذا الطريق اليوم. ولهذا اليوم يأتي الإنسان مثلا للربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، الذي قال فيه الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يأتي اليوم واحد يقول له والله هذه فائدة، هذه لا في حقيقة لا يسمى ربا، هذه تسمى فائدة. وبعضهم الآن ما يقولش حتى الفائدة، لأن الفائدة صارت يعني المرادفة لمعنى الربا. الآن صاروا يقولوا أنها رسوم، يعني خدمة على البنك، قسمه يخدم لك المعاملة هذه ويأخذ حقه، فيسمونها رسوم مع أنها فائدة، والفائدة هي الربا، لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذا هو تعريف الربا عند العلماء. فصارت هذه الأمور الآن موجودة، وهذا نوع من الجدال بالباطل لرد الحق، قال ليضحضوا به الحق. ومن يفعل هذا يكذب ويجادل بالباطل ليرد الحق، ما يكون جزاؤه؟ الله عز وجل قال في ختام هذه الآية، قال فأخذتهم فكيف كان عقاب. فهنا سببية، يعني فبسبب ما كانوا عليه من التكذيب، وبسبب مجادلتهم بالباطل لرد الحق وإزالة الحق، أخذتهم هنا بمعنى أهلكتهم، وهذا حق. كل هؤلاء القوم الذين كذبوا الرسل أهلكهم الله عز وجل، منهم من عجل لهم العذاب في هذه الدنيا وجعل عذابهم آية. الله عز وجل قال عن عاد: هؤلاء أقوام جبارون مستكبرون غلاظ، أفسدوا وتجبروا وكذبوا نبيهم هود عليه السلام. قال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. هذا هو الغرور وهذا هو الاغترار. فأجابهم الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وهذا له نظائر في القرآن الكريم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب الثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فطر القوم فيها صرعى كأنهم أعجز نخل خاوية فهل ترى له من باقية. وهذا موجود في القرآن الكريم. قارون كذلك لما تجبر وظن أن أموال الأرض بيده يفعل ما يشاء، يعز ويذل ويغني ويفقر، الله سبحانه وتعالى قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونهم من دون الله وما كان من المنتصرين. هذه عاقبة المتكبرين والمفسدين. ولهذا قال تعالى فأخذتهم. قوم لوط أيضا لما أتوا تلك الفاحشة التي نهاهم الله عز وجل عنها، يأتون الرجال ويتركون ما جعله الله سبحانه وتعالى متعة لهم من النساء، قلب الله عز وجل عليهم القرى، جعل عاليها سافلها، ذهبوا جميعا كأن لم يغنوا بالأمس. ولهذا قال تعالى فأخذتهم، فالآن هنا سببية، أهلكتهم. فكيف كان عقاب، فكيف كان عقاب؟ هذه للتقرير، ويمكن أن نقول أيضا هي للتقرير وللتعجب وللتعظيم أيضا. فكيف كان عقاب؟ يعني تصوروا كيف كان هذا العقاب، يعني في مكانه، في موقعه، في شدته، في عظمته. ولهذا هنا هذا قوله عز وجل فكيف كان عقاب، الاستفهام هنا نقول إما أنه للتقرير، وإما أنه للتعجب، وإما أنه للتعظيم أيضا، يصلح لهؤلاء الثلاثة. فإذا قلنا أنه للتقرير يكون المعنى فكيف كان شدة هذا العقاب الذي وقع موقعه، بمعنى أن هذا العقاب لم يأتي ليصيب أناس ليسوا من هؤلاء المكذبين، هذا العقاب مس أولئك الذين كذبوا هؤلاء الرسل وقع موقعه، لأن الله عز وجل قد ينزل العذاب بقوم ويهلك الجميع الصالح والطالح، ثم يوم القيامة يبعثون على نياتهم ويحسبون على أعمالهم. وقد ينزل الله عز وجل العذاب ولا يهلك إلا من حق عليه العذاب من المكذبين، وينجي الله سبحانه وتعالى الذين اتقوا بمفازتهم. ولهذا نوح عليه السلام لما أرسل الله تعالى الطوفان على أهل الأرض، من أهلك؟ أهلك كل مكذب، كل من كذب بنوح عليه السلام حق عليه ذلك العذاب، ناله الطوفان، حتى ابنه عليه السلام، قالوا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال لا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هو ظن أن الماء، أن الطوفان إذا جاء يكون فقط في الأرض، وهو إذا صعد إلى قمة الجبل لا يصل الماء إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى فجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر القدير، ماء ينزل من السماء وماء يخرج من الأرض، وبدأ يعلو يعلو يعلو يعلو حتى وصل قمة الجبل، فهلك ابن نوح عليه السلام. ومن الذي نجاه الله عز وجل؟ من آمن مع نوح، من آمن مع نوح ركب معه في السفينة فأنجاه الله سبحانه وتعالى، فهذا شاء الله سبحانه وتعالى. إذن فقوله فكيف كان عقاب، يعني انظر إلى هذا العقاب كيف وقع موقعه وأصاب أهله المكذبين بهؤلاء الرسل. ويمكن أن يفسر أيضا الاستفهام هنا فكيف كان عقاب، يعني انظر إلى عظمة هذا العذاب العظيم، يعني أنت إذا نظرت مثلا كيف عذب الله سبحانه وتعالى قوم عاد، عاد كانوا أقوياء، والله سبحانه وتعالى عذبهم من جنس ما كانوا عليه. تعرفون أن الرياح إذا اشتدت صارت قوية، فالله سبحانه وتعالى أهلكهم بشيء ما كانوا هم يتصوروا يوما بأن ينالهم هذا العذاب من الريح. ممكن يقول الإنسان الريح تكون له قوة، الإنسان يختبئ، يدخل النار يختبئ، لا يمسه ذلك الريح. والآن في هذا العصر نجد الكفار اليوم يفكرون، يعني يقولوا لو تكون هناك، يكون هم يقولوا عذاب، يقولوا ممكن يحدث في هذا الكون بعض الخلل، تأتي الرياح وتأتي تلك العواصف التي صاروا الآن يعطونها بعض الأسماء وبعض الألقاب. ومع ذلك نقول حتى لو فعلتم ما فعلتم، حتى لو حصنتم أنفسكم، حتى لو بنيتم البيوت التي تكون تحت الأرض، لكن من يؤمنكم على أن لا يصل لكم العذاب إلى هذه المخابئ؟ من يخبركم بحلول وقت هذا العذاب؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر أن العذاب يصيب الناس وهم في حالة ماذا؟ في حالة أمن واسترخاء. ولهذا هذه الأعاصير التي أصابتهم الصنامي هذا الذي وقع في بعض البلاد، كان الناس على الشواطئ يمرحون ويصرحون ويفرحون ويعصون الله سبحانه وتعالى، ولكن باغتهم العذاب وجاءهم العذاب من حيث لم يشعر أحد به. ما استطاعت هذه الآلات ولا هذه الأجهزة ولا هذه الاختراعات الهائلة أن تخبرهم وتنبئنهم بوقت حصول هذه الظاهرة أو هبوب هذه الرياح أو مجيء هذه العاصفة. الآن الزلازل موجود، يعني الآن آلات حديثة عظيمة يترصدونها ويترقبونها ويمكن أن يدلوك بعد ذلك على موقعها وعلى شدتها، ولكن لم يستطيعوا إلى الآن أن يحددوا الوقت الذي يكون فيه هذا الزلزال وتكون فيه هذه الضربة، لأن الكل بيد الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يقدر هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع العذاب وهو الذي يوقع العذاب بالناس. ولهذا هنا قال سبحانه وتعالى فكيف كان عقاب. تصور إلى هذا العقاب العظيم الذي أرسل إليه. ونحن الآن لسنا في مأمن من حلول هذا العقاب. بعض الناس الآن لما يرى بعض الظواهر كما يسمونها الظواهر الكونية، قد يكون مطر، قد يكون ريح، قد تكون عواصف، قد تكون بحار تتدفق على اليابسة، قد يكون زلزال، قد يكون نار، بعض الناس يفسرون على أنها ظواهر كونية وانتهى الأمر، والأمر ليس كذلك عند المؤمن، لأن المؤمن يعرف بأن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي بعض العباد لكي ماذا؟ لكي يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، يخوفهم، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا كما قال الله سبحانه وتعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم وكنا نحن الوارثين. الآيات في هذا كثيرة، هذه كلها آيات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس في أحد قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان أو ينكسفان لموت أحد، وإنما هذه أراد الله سبحانه وتعالى أن يخوف الله عز وجل بهما عباده حتى يفزعوا للصلاة والاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى، فيزيل الله سبحانه وتعالى عنهم بعض ما أصابهم. ولهذا قال تعالى فكيف كان عقاب، ثم قال تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. وكذلك يعني مثل هذا الأمر وهو حلول العقاب بهم، حقت كلمة، حقت بمعنى وجبت كلمة ربك، اختلف في تفسير معناها. ما معنى وجبت كلمة ربك؟ بعض العلماء قال كلمة الله عز وجل هي المذكورة في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني سبق العهد من الله أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين، وهذا جاء في القرآن الكريم كما في سورة صاد حقت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لكن هنا في هذه الآية بين أن الله سبحانه بين الله عز وجل أن هذه الكلمة المراد بها هي ما جاء بعدها على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم حقت كلمة ربك، كلمة ربك، وهنا أضاف الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كون الله سبحانه وتعالى معتن بنبيه عليه الصلاة والسلام، لأن من معاني الرب السيد والمنعم والمربي، وكذلك الله سبحانه وتعالى بالنسبة لرسوله. والعلماء يقول أن الربوبية على أقسام، هناك ربوبية عامة وربوبية خاصة. آمنا برب العالمين، هذه ربوبية عامة. رب موسى وهارون، هذه ربوبية خاصة، وهناك ربوبية أخص، ربوبية الله عز وجل لأنبيائه ورسوله، وهذا تجده كثيرا في القرآن. فاصبر لحكم ربك. فهناك ربوبية عامة وربوبية خاصة. لا شك أن الخلق كلهم كافرهم مؤمنين هم مربوبون، يعني الله عز وجل هو ربهم، هو خالقهم، وهو سيدهم، وهو مالكهم، وهو رازقهم. لكن هناك ربوبية خاصة، هي خاصة بالمؤمنين، أي أن الله سبحانه وتعالى يزيدهم من عنايته فيرزقهم الحلال ويبارك لهم في أوقاتهم ويعلمهم ويحفظهم في أنفسهم وفي أولادهم. هذه ربوبية خاصة هي للمؤمنين، ولكن ربوبية الرسل هي أخص من ربوبية المؤمنين. ولهذا قال فاصبر لحكم ربك، وتجدون هذا كثيرا في القرآن الكريم. وهنا قال وكذلك حقت كلمة ربك، يعني يا محمد لا تهتم بما عليه هؤلاء الكفار الذين نصبوك العداء من قومك، فقد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهؤلاء سينالهم العذاب بما كذبوا وبما كانوا عليه من الشرك والكفر. حقت كلمة ربك على الذين كفروا، وهنا قال على الذين كفروا يعني أطلق، ولم يخص الكفر بشيء، يعني كفروا بالله وكفروا باليوم الآخر وكفروا بالملائكة وكفروا بالكتب وكفروا بالرسل وكفروا بكل شيء، يعني لم يؤمنوا به، ردوه، يعني ما آمنوا بشيء وكفروا بشيء، كفروا بكل شيء. أنهم أصحاب النار، هؤلاء الذين كفروا وأشركوا هم أصحاب النار. كلمة أصحاب النار إذا أطلقت أريد بها الذين يخلدون في نار جهنم. لماذا؟ لأن المصاحبة تقتضي الملازمة، ولهذا لا يدخل في هذه الكلمة أصحاب النار، يعني أصحاب الكبائر من هذه الأمة الذين قد يدخلون نار جهنم فيعذبون على حسب ما جنوا من الأعمال السيئة، ثم يخرجون من نار جهنم بفضل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة أخرى فيدخلهم الله عز وجل الجنة. هؤلاء لا يقال عنهم أنهم أصحاب النار، أصحاب النار هم المخلدون فيها، لأن أصحاب تقتضي الملازمة، والملازمة هي التي من معانيها الخلود. فالله عز وجل يقول نبيه وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ثم قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله، هذه جملة مستأنفة، مبتدأ مستأنف، لأنه يجب علينا وجوبا أن نقف عند هذه الآية الذين كفروا أنهم أصحاب النار، لأنه لو وصلنا ماذا يكون المعنى؟ يكون الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش، فيكون الذين يحملون العرش هم أصحاب النار، وهذا ليس بصحيح. ولهذا لابد أن نهتم بهذه الوقوف الموجودة في القرآن الكريم. بعض الناس قد لا يقف عند ما يكون الوقف واجبا، الوقف أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون ممنوعا، يعني لا ينبغي أن تقف وإلا أحلت المعنى، وأحيانا يكون مستحبا، يعني ممكن أن تقف والوقف أفضل، ويمكن أن يكون الوقف جائزا، يعني تقف أو لا تقف جائز، لكن أحيانا يكون الوقف واجب. ومن أمثلته هذه الآية وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، لابد أن تقف، لأنك لو توصل يكون المعنى أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش. إذن الذين يحملون العرش هنا هذه جملة مستأنفة، المراد بهم هنا الملائكة. الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله عز وجل من نور، الجن خلقهم الله من نار، الملائكة خلقهم الله من نور، والإنس خلقهم الله سبحانه وتعالى من تراب، لأن آدم هو أبو البشر، خلقه الله سبحانه وتعالى من تراب، ثم كان نسله بعد ذلك مما هو معروف، يعني من ماء الرجل والمرأة. يقول الله عز وجل الذين يحملون العرش، المراد بالعرش هنا هو عرش الرحمن، أعظم مخلوق وأكبر مخلوق وأشرف مخلوق ما عدا المكلفين، فهو أكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأشرفها ما عدا المكلفين، لأن المكلف وهم الجن والإنس أشرف من العرش، وهذا العرش محيط بجميع المخلوقات من أعظم ما خلق الله عز وجل. والله عز وجل لما خلقه استوى عليه، لأنه قال الرحمن على العرش استوى، ولا يعلم قدره إلا الله عز وجل. ولهذا لا ينبغي أن نتكلم في هذا المخلوق إلا بما عرفناه من نصوص الشرع، ولهذا لا يمكن أن نقول مثلا هو أملس، هو لين، مثلا هل هو خلق من حديد أو من خشب، هذه أمور لا نعلمها، لا نعرف. ولكن لا شك أنه أكبر وأعظم المخلوقات. الله عز وجل أخبر عن هذا المخلوق العظيم وهو العرش أنه تحمله الملائكة. ولكن قد يقول قائل: لماذا الله سبحانه وتعالى خلق العرش وهو بقدرته ألا يجعل له حملا يحملونه؟ لأن الله سبحانه وتعالى مستغني عن حملة العرش لعرشه. ولكن هذا كما قال العلماء من أجل بيان شرف هذا العرش وتعظيمه، فهؤلاء الملائكة يحملون العرش. الذي جاء في النصوص أن الذين يحملون العرش في الدنيا هم أربعة ملائكة، جاء هذا في مسند الإمام أحمد في بعض الأثار، صح بعض العلماء، هذا هو المشهور. والصحيح أن عرش الرحمن يوم القيامة يحمله ثمانية من الملائكة، لأن الله عز وجل قال هذا في القرآن، قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وحملت العرش من أعظم الملائكة خلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أذن له أن يتكلم وأن يخبر عن حملة العرش، قال أنه ما بين شحمة أذني الواحد منهم إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. يعني شوف شحمة تاع الأذن تاع مثلا تاع الإنسان والعاتق تاعه شيء قريب جدا، هذه المسافة التي تكون بين شحمة أذن هذا الملك وعاتقه بقدر ما يسير الإنسان 700 سنة. من أعظم ما خلق الله عز وجل من الملائكة حملة العرش. ويقال أن إسرافيل الذي كلف بالنفخ في الصور هو أحد حملة هذا العرش. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله، وهنا عاطفة على ما قبلها، يعني الذين يحملون العرش ومن حوله، أي الذين حوله من العرش وهم الملائكة. طبعا بيّن الله سبحانه وتعالى بعض وظائفهم، قال: يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. بدأ بشيء عظيم، يسبحون من التسبيح، والتسبيح كما قال العلماء هو التنزيه. ما معنى قولك سبحت الله أو أسبح لله؟ بمعنى أنا أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به من عيب أو نقص أو مماثلة، هذا هو التسبيح. تسبيح الله بمعنى تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من صفات النقص والعيب والمماثلة، هذا هو التسبيح. لأن كلمة تسبيح مأخوذ من سبحة، وسبح هو الذي خاض ومشى في الأرض، يقال فرس سابح الذي غاص، وهو أن الإنسان ينزه الله سبحانه وتعالى بمعنى يبعد الله سبحانه وتعالى عن كل نقص أو عن كل صفات النقص والعيب، لأن السبح مأخوذ من البعد أو من الإبعاد. ولهذا إذا قلت سبح أو أسبح بمعنى أنزه أو أبعد صفات الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. فالملائكة يسبحون بحمد ربهم، يعني بحمد ربهم، الباء هنا قيل أنها للملابسة، يعني يسبحون الله سبحانه وتعالى تسبيحا ممزوجا مخلوطا بحمد. ومنه قول الإنسان في الذكر: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. لما تقول سبحان الله وبحمده ما معنى؟ معنى تقول يعني أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب وكل نقص لا يليق به، وأنا أحمد الله عز وجل على ذلك. والحمد كما قال العلماء هو وصف المحمود بالكمال والإفضال، وصف المحمود أي وصف الرب سبحانه وتعالى بالكمال. ولهذا الإنسان يمدح ولا يحمد، لأن الإنسان ليس له صفة الكمال. فالحمد معناه أنك تصف الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على صفة الكمال، لأن كل صفة يتصف بها الله عز وجل هي صفة كمال. علم الله سبحانه وتعالى مثلا، هناك علم المخلوق وعلم الخالق، لكن ما الفرق بين علم المخلوق وعلم الخالق؟ أن علم الله سبحانه وتعالى، علم الخالق علم شامل كامل محيط، علم لم يسبقه جهل بخلاف علم الإنسان سبقه جهل. علم الإنسان يعتريه نسيان، الإنسان قد يعلم ومن بعد ينسى يجهل بعض الأشياء، لكن علم الله سبحانه وتعالى أزلي وأبدي، لم يسبقه جهل ولا يعقبه نسيان، فهذا علم الله سبحانه وتعالى. وكذلك قل عن سمع الله وعن بصر الله وعن قدرة الله عز وجل وعن حكمة الله سبحانه وتعالى، فله من الصفات الكمال. ويحمد أيضا سبحانه وتعالى على ماذا؟ على الإفضال. ولهذا الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، لأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب ماذا؟ صاحب الإفضال، هو الذي يتفضل على عباده. فالملائكة يسبحون بحمد ربهم فيقولون سبحان الله وبحمده، ينزهون الله عز وجل ويحمدون الله عز وجل. يحمدونه على ماذا؟ يحمدونه على صفات الكمال، ويحمدونه أيضا على ماذا؟ على إفضاله وتنعمه بهذه النعم والآلاء التي أسبقها على عباده ظاهرا وباطنا. وهذا التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى هو تسبيح دائم مستمر، كما وصف الله عز وجل الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لا يسأمون بمعنى لا يملون، منذ أن خلقهم الله وهم يسبحون. وقال أيضا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون بمعنى لا ينقطعون عن التسبيح، هذه وظيفتهم، لأنهم عباد مكرمون يطيعون الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية استنتج منها العلماء فائدة، وهي أن الملائكة مكلفون، وهذا يعكس قول من قال بأن الملائكة ليسوا بمكلفين، بدليل أنهم يسجدون وبأنهم يطيعون الله وأنهم يصلون عن النبي وبأنهم يأتون مجالس الذكر وبأنهم يسبحون بحمد الله، هذا يدل على ماذا؟ على أنهم من المكلفين، فهم مكلفون كما كلف أيضا البشر وكما كلف الجن. فالله عز وجل ذكر لحملة العرش ومن حولهم بأن لهم هذه الوظائف، يسبحون بحمد ربهم، ثم قال ويؤمنون به. يؤمنون من الإيمان، الإيمان ليس هو التصديق كما قلنا، كما يقول بعض العلماء. شيخ الإسلام ذكر في كثير من مواطن كتبه لا سيما كتاب الإيمان الكبير والصغير، يقول أن تفسير الإيمان بأنه التصديق هذا ليس بصحيح، ولهذا نقول الإيمان هو الإقرار بشيء عن تصديق به، يعني لا يكفي مجرد التصديق الذي يكون دليله هو اللسان، بل لابد أن ينعقد معه اللسان والقلب. ولهذا عرف أهل السنة الإيمان بأنه قول وعمل، بأنه قول باللسان وبأنه أيضا عمل بالجوارح وهو أيضا عمل القلب. ولهذا الإيمان عند أهل السنة أنه قول وعمل، أو أنه قول وعمل واعتقاد، عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية بطاعة الشيطان، كما يقول الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله. الإيمان قال خمس نونات، يعني كل كلمة أو كل جملة تنتهي بحرف النون، عقد بالجنان أي بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان أي الجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، هذا هو الإيمان. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور كما قال العلماء: الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، والإيمان بوحدانيته تبارك وتعالى أنه واحد في كل شيء. يؤمنون به، الملائكة يؤمنون بالله، الإيمان الكامل، الإيمان الخالص، الإيمان الصادق. ثم ذكر الله عز وجل لهم صفة أخرى، قال ويستغفرون للذين آمنوا. يستغفرون، يستغفرون من الاستغفار، والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة كما قلنا غير مرة معناها ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه. وهنا انظروا، قال يستغفرون، ما قال يغفرون، لأن الملائكة لا تملك هذا، هي لا تغفر، الذي يغفر هو الله، ولكن تستغفر. ولهذا كل فعل دخل عليه حرف السين أفاد الطلب، ولهذا لما تقول ساقى بمعنى هو الذي صب الماء، لكن لما تقول استسقاء بمعنى طلب الماء، غفر بمعنى ستر الذنب وتجاوز عنه، لكن استغفر أي طلب المغفرة. وأصل الاستغفار مأخوذ من المغفر. المغفر قلنا لكم في غير مناسبة أنه هو تلك الخوذة التي توضع أو يضعها المقاتل على رأسه في الحرب، أولا ليستر رأسه ولكي يجنب رأسه السهام والرماح التي تكون سببا في هلاكه، فقيل له المغفر لأنه يقيه. فكذلك المغفرة، الملائكة من وظائفها تجاه المؤمنين أنها تستغفر لمن؟ للذين آمنوا. وهذا يدل على أنها لا تستغفر للكفار، لأن الاستغفار للكفار لا يجوز، ولهذا نهى الله عز وجل نبيه أن يستغفر للمشركين وأن يستغفر لعمه، ما كان للنبي والذين معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن ذكر الله عز وجل من وظائف الملائكة أنهم يستغفرون للذين آمنوا، يطلبون المغفرة. ولهذا إذا دعا الرجل لأخيه المسلم بدعوة صالحة إلا ووكل الله عز وجل له ملك يقول ولك بمثل، هذا نوع من استغفار الملائكة للمؤمنين. وهنا لما قال يستغفر الذين آمنوا بمعنى أن الكفار لا ينالهم هذا الحظ وهذا النصيب لأنهم ليسوا أهلا له. ولهذا جاء في آية أخرى في سورة الشورى قال الله عز وجل للملائكة ويستغفرون لمن في الأرض. قد يستدل قائل ويقول هذه الآية يستغفرون لمن في الأرض وهي في سورة الشورى يدل على أن الكفار داخلون في هذا الاستغفار، نقول لا، ذلك مجمل وهذا مفصل، لأن هذه الآية وهي قوله يستغفر للذين آمنوا وضحت أن الاستغفار لا ينالوا إلا المؤمنين. ولهذا هذه قاعدة لابد أن تعلم، أن الإنسان دائما إذا ذكر هناك مجمل وذكر مفصل أنه لابد أن نرجع بذلك المجمل إلى هذا المفصل ولا نقول بذلك المجمل، لأنه قد يقول الإنسان أنا يجوز لي أن أستغفر وأنا أترحم مثلا على الكفار وعلى المشركين، لأن الله عز وجل يقول يستغفرون لمن في الأرض. نعم قال بعض العلماء يستغفرون لمن في الأرض يمكن أن يؤخذ على أن الملائكة تطلب من الله سبحانه وتعالى هداية هؤلاء الكفار، فإذا اهتدوا ودخلوا في الإسلام أو في الدين الذي جاء به نبيهم فحينئذ يطلبون المغفرة من الله عز وجل، لكن هذا بعيد. ولهذا يكون يستغفرون للذين آمنوا بمعنى أن الاستغفار لا يكون إلا للمؤمن، أما الكافر فإنه لا يجوز له أن يستغفر له. ولهذا كان أحسن الناس معاملة للنبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، رباه وأنفق عليه وحماه وصانه من أذى الكفار، ومع ذلك لما لم يسلم ولما لم يدخل في دين الله عز وجل ما نفعه شيء، لما استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله عز وجل له ولا تصلي على أحد منهم أمدا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنهوا أن يستغفر لعمه لأنه مات على الكفر ومات على الشرك. وقوله هنا ويستغفرون للذين آمنوا استنبط منه العلماء في فائدة، وهي أن من فوائد الإيمان هذه الخصلة العظيمة وهي استغفار الملائكة للمؤمنين. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه المعروف الداء والدواء أو الدواء الشافي لمن سأل، دواء الكافي لمن سأل عن دواء الشافي، يقول رحمه الله أن للإيمان 100 فائدة أو أكثر، كل فائدة منها خير من الدنيا وما فيها، وذكرها من بين هذه الفوائد استغفار الملائكة للمؤمنين، هذا من فوائد الإيمان أنك إذا آمنت نلت ماذا؟ استغفار الملائكة لك. واستغفار الملائكة لك بمعنى أنها تقول دائما اللهم اغفر له، بمعنى أنك كلما أذنبت وكلما وقعت في الخطأ إلا ما دمت محتفظا بالإيمان فإن الملائكة تدعو الله عز وجل أن يستر ذنبك وأن يتجاوز عن خطيئتك. ولهذا الإنسان أحيانا قد لا يتفطن، قد يعصي الله عز وجل وتظهر منه سيئات ولكن الله سبحانه وتعالى يسترها عنه فلا تظهر للناس ولا يسمعون بها، ولو سمع بها لسقطت كرامته ولم يعد يذكر عند الناس، لكن لعل من دعوات الملائكة أن الله عز وجل يستر ذنبك وأن يتجاوز عن خطيئتك. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا من تمام كلام الملائكة. هنا كما قال المفسرون هناك مضاف محذوف، لأن قولهم ربنا من الذي يقول، يعني يكون التقدير هنا يستغفرون للذين آمنوا ويقولون ويقولون، فهناك مضاف محذوف قدره المفسرون بأنه ويقولون، أي هؤلاء الملائكة بعد أن يستغفروا للذين آمنوا ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بالله يقولون مع ذلك، وهذا من حسن معاملة الملائكة للمؤمنين من البشر ومن الجن، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهنا قولهم ربنا الأصل فينا فيها يا ربنا، لأن فيها منادات، ولهذا أنت لما تدعو الله عز وجل ماذا تقول؟ تقول يا ربي يا ربنا يا إلهنا، لكن حذف هنا حرف النداء كما قال العلماء للتخفيف وتيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل، لأنك إذا قلت ربنا لو تقول يا كأنك قدمت حرف النداء على اسم الجلالة الذي هو الله عز وجل أو وصف الله عز وجل بالربوبية، ولهذا تقول مباشرة ربنا بدون أن تقول يا ربنا، وإن كان التقدير يا ربنا لأنك تناديه. ولهذا أنت إذا ناديت إنسان ما تقول له محمد، قل يا محمد حتى يعرف أنك تناديه، لكن أنت إذا خاطبت الله عز وجل قد تحذف هذه الأداة التي هي أداة النداء، أولا لأنها للاستعمال يصير فيه شيء من التخفيف، ثم فيه التيمن بالبداءة باسم الله عز وجل. فكانوا يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، هذه الجملة وهي قولهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا من باب التوسل بماذا؟ بصفات الله عز وجل وأسمائه. مسألة التوسل وهو اتخاذ الوسيلة للوصول إلى شيء مقصود، هذا إن شاء الله سيكون فيه شيء من التفصيل والكلام على التوسل وأنواع التوسل، لأن الملائكة توسلت إلى الله سبحانه وتعالى بأفعاله بأن يغفر للمؤمنين الذين تابوا واتبعوا سبيله، وسألت الله عز وجل أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا من كما يذكر العلماء من طرق استجابة وسائل الدعاء، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل فلابد له أن يتوسل إلى الله عز وجل إما باسم من أسمائه أو بأسمائه أو بصفاته أو بأفعاله أو بالإيمان به أو بالعمل الصالح أو برجل صالح تستجاب دعوته، فهذا كله من التوسل المشروع، وإن كان هناك من التوسل ما ليس بمشروع كالتوسل الشركي والتوسل البدعي، وهذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله تعالى أسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.